يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أهلا وسهلا. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من دولة الإمارات العربية المتحدة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول فاخرة من العين. أختنا لها جمع من الأسئلة، تقول في أحدها: أنا سيدة أصلي صلاة الضحى 3، أي في الساعة 9 وفي 10 وفي 11، هل صلاتي على هذا النحو جائزة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا ارتفعت الشمس قدر رمح بعد طلوعها إلى وقت وقوف الشمس، وذلك قبل دخول وقت الظهر بما يقرب من ثلث ساعة، هذا الوقت ليس من أوقات النهي، فمن أراد أن يصلي في أول هذا الوقت أو في أثنائه أو في آخره قبل أن يأتي وقت النهي فليس عليه في ذلك شيء، هذا من جهة الوقت. وأما من جهة العدد، عدد ما يصليه، فالأمر في هذا واسع، فيصلي الشخص قدر ما يريد، لا من جهة العدد ولا من جهة طول القيام والركوع والسجود وكذلك ما يقرأ فيه، لكن الصلاة تكون فيه سرية. فإذا أراد الإنسان أن يصلي في هذا الوقت ركعتين أو 4 أو 6 أو أكثر من ذلك فليس عليه في ذلك شيء. وكذلك بين الظهر وبين العصر هذا وقت أيضا ليس فيه نهي، فإذا أراد الشخص أن يتطوع فالأمر في هذا واسع، وكذلك بين المغرب والعشاء، وكذلك بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فهذه الأوقات الأربعة كلها ليس فيها نهي عن الصلاة، ولكن جاءت أوقات نهي فيها عن الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والمقصود والمقصود من هذا أن هذا وقت نهي، وإذا طلعت كذلك حتى ترتفع قدر رمح. وكذلك جاء النهي عن الصلاة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالمقصود أنه جاءت أدلة تدل على النهي في أوقات معينة، ولكن المقصود من هذا النهي هو أن الشخص لا يبتدئ صلاة تطوع في هذه الأوقات. لكن لو دخل المسجد في وقت النهي فإنه يصلي ركعتين، ويكون هذا الحديث مخصصا لهذا العموم. وكذلك إذا طاف بالبيت فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام في الوقت خاص في الصلاة، فيكون مخصصا لعموم الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ويقول صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت من ليل أو نهار أو أن يصلي ركعتين. وكذلك عندما تفوته صلاة ينام عنها ولكن لا يستيقظ إلا في وقت النهي فإنه يصليها لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فإذا ذكرها في وقت النهي أو استيقظ في وقت النهي فإنه يصلي. وكذلك هذا الحديث يكون مخصصا لعموم حديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وكذلك سائر الأحاديث التي جاءت ناهية عن الصلاة في أوقات معينة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا في سؤال آخر أريد أن أسأل عن الأربع ركعات التي نصليها قبل صلاة الظهر وصلاة العصر، هل يجوز أن أصلي هذه الأربع ركعات قبل الأذان؟ الجواب العبادات منها ما جاء مطلقا بمعنى أنه يفعله الإنسان على سبيل التطوع، ويكون مطلقا من حيث الوقت، فإذا أراد أن يتطوع في الضحى أو بعد الظهر أو بعد المغرب أو في الليل فالأمر في هذا واسع. وجاءت عبادات محددة من ناحية الوقت، فراتبة الظهر تكون بعد دخول وقت الظهر، وراتبة المغرب تكون بعد صلاة المغرب، وراتبة العشاء تكون بعد صلاة العشاء، وراتبة الفجر تكون قبل الفجر. لكن إذا لم يصلي راتبة الفجر قبل الصلاة فإنه يصليها بعدها، وكذلك لو نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا ضحى فإنه يصلي الراتبة ثم يصلي صلاة الفجر. فالمقصود هو أنه ينبغي التنبه للفرق بين العبادات التي طلب فعلها ولكن لم يحدد لها وقت، وبين العبادات التي جاءت طلب فعلها ولكن في أوقات محددة. فيقتصر الشخص على فعل هذه العبادات في أوقاتها المحددة. فمن صلى راتبة الظهر قبل دخول الوقت لا تكون هذه راتبة للظهر لأنه لم يأتي وقتها، وهكذا لو صلى راتبة المغرب قبل غروب الشمس بعد العصر ف فيكون هنا ارتكب خطأين، الخطأ الأول أنه صلى في وقت النهي، والثاني أنه أتى بالراتبة في غير وقتها. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: أقوم الليل من الثالثة حتى أذان الفجر ولله الحمد، وقلبي خاشع في صلاتي وعند سماعي للقرآن الكريم، ومع ذلك فأنا كثيرة الوسواس على الرغم من قراءتي للمعوذات وآية الكرسي. أرجو أن ترشدوني في هذا الموضوع، أفادكم الله وجزاكم الله عني وعن جميع المسلمين ألف خير. الجواب: أما بالنسبة لما ذكرته من أنها تقوم آخر الليل وتصلي ما تيسر لها، وكذلك تتأثر عند سماع القرآن، فهذا من نعم الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، إلى غير ذلك. وقد قام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه. وهذا الوقت الذي اختارته السائلة، الله جل وعلا ينزل ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فهذا الوقت من الأوقات الفاضلة. وكذلك ينبغي أن تحمد ربها وتشكره على صلاح قلبها، من جهة أنها إذا سمعت القرآن فإنها تتأثر في ذلك. وكثير من الناس يعني لا يتأثرون عند سماع القرآن، وهذا يكون له أسباب، ومن أهم أسبابه ما يحصل من القصور وما يحصل من التعدي. فما يحصل من القصور في باب الواجبات، قد مثلا أن الشخص يترك شيئا من الواجبات، وقد يفعل شيئا من المحرمات. ولهذا يقول بعض السلف: إذا عصيت الله جل وعلا عرفت ذلك في سوء خلقي زوجتي ودابتي. فلا شك أن الإنسان إذا عصى الله فإن هذه المعصية يكون لها أثر. وأما ما ذكرته هذه المرأة من جهة العوارض التي تعرض لها من الوساوس، فهذا من تسلط الشيطان عليها، لأنه يتسلط عليها من جهة أنه يشككها في الأعمال التي تعملها، أو يشغلها عن الاستحضار المطلوب. والله جل وعلا قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وعداوته للإنسان تأتي على وجوه كثيرة، ومنها لأن المداخل كثيرة. ولهذا ابن القيم رحمه الله له كتاب خاص في هذا الموضوع يحسن الاطلاع عليه، وهو إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ومصائده كثيرة، لكن هذا منها، فنسأل الله لها العافية. وعليها أن تستعمل الوردة الأدعية من القرآن ومن السنة في أول النهار بعد صلاة الفجر، وفي آخر النهار بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب. وفيه كتب خاصة في هذا الموضوع مثل كتاب الأذكار للنووي، فهذا من أحسن ما جمع فيه من الأدعية الخاصة بذلك، وهكذا سائر كتب الدعاء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: ما حكم من يشهد زورا ولكنه لا يصلي يوم أن شهد وكان مسرفا على نفسه لكنه تاب بعدها إلى الله، فما قول فضيلتكم في هذا؟ وهل عليه كفارة أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا السؤال من جهة شهادة الزور ومن جهة تركه للصلاة، ترك الشاهد للصلاة، وكذلك من جهة المخالفات التي تحصل منه. فأما بالنظر لشهادة الزور فهو لم يوضح الشيء الذي شهد زورا من أجله، فقد يكون من الأمور التي يترتب عليها إقامة حد أو يترتب عليها عقوبة من العقوبات على الشخص المشهود عليه، أو يترتب عليها إشغال ذمة في مال بغير حق، فينبغي أن يتنبه هذا السائل للشيء الذي شهد فيه. هذا من جهة، ومن جهة ثانية الشخص الذي شهد عليه فيذهب إلى الشخص الذي شهد عليه إذا كان موجودا ويستبيحه، وإذا كانت شهادته في أمور مالية فإنه يبين الواقع ويحسن أوضاعه ما دام على قيد الحياة. أما ما يتعلق بالتوبة فإن التوبة تكون من حقوق الله وتكون من حقوق المخلوقين، فإذا كانت من حقوق الله فلا بد فيها من أن الشخص يكون نادما على ذنبه ويقلع منه ولا يعود إليه، يعني يعزم على ألا يعود إليه. فهذه شروط ثلاثة بالنظر لما إذا كانت التوبة تتعلق بحق الله جل وعلا، وإذا كانت تتعلق بحق مخلوق فقد تكون في مال وقد تكون في غير مال. فإذا كانت من ناحية المال فإنه يرد المال على صاحبه، وإذا كانت بغير مال فإنه يستبيحه، وإذا أراد أن يستبيحه من جهة المال يخبره به وأباحه به، فهذا راجع إلى الشخص الذي يملك الإباحة فيه، فإذا أباحه فيه فليس عليه في ذلك شيء. ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام أن كثيرا كثيرا من الناس لا يخلون من الأمور التي تحتاج إلى التوبة، فينبغي للإنسان أن يجدد التوبة دائما، لأنه قد يقع في أمور لا يتنبه لها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحينئذ ينبغي للإنسان أن يتنبه لنفسه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم من حلف على المصحف كاذبا وذلك لكي لا يفضحه صاحبه على شيء أخذه عليه وندم بعد ذلك ولا يدري ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه يمين كاذبة، ولا يجوز له أن يحلف على هذه الصفة وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يستغفره، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه ثاني رسالة من المستمع محمد عثمان من ليبيا. الأخ محمد عرضنا له رسالة في حلقات مضت، وأما رسالته هذه فتحمل من الأسئلة ما يلي. أولا يقول: عندما يموت رجل ويدفن، بعد 40 يوما تأخذ زوجته دقيق وتصطحب معها بعض النساء وتأخذ برمي الدقيق على عتبات كل منزل، ما تقولون في فعل هذه المرأة جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الشخص الذي يقول قولا أو يفعل فعلا يكون قوله مصحوبا بقصد من ما يريده من هذا القول، ويكون فعله مصحوبا بقصد فيما يريد بهذا الفعل، كالإنسان الذي يصلي، قد تكون صلاته طاعة وقد تكون صلاته شركا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسأله عن الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: الرجل يجاهد شجاع، الرجل يقاتل شجاعة، يعني قصده أنه يبين للناس أنه شجاع. الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه. أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا الجهاد اختلف حكمه باختلاف قصد فاعله، فالقصد في الأقوال والقصد في الأعمال، يعني قصد المكلف، القصد له أثر في ذلك. ولهذا لما كان بعض الأشخاص لا يصدر منه قصد أو لا يكون القصد منه معتبرا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنهم: رفع القلم عن 3، فذكر الصبي حتى يبلغ، وذكر المجنون حتى يفيق، وذكر النائم حتى يستيقظ، وذلك لأنهم متلبسون بأمور تمنع من صدور القصد، ولو صدر القصد فرضا فإنه لا يكون معتبرا. ولهذا طلاق المجنون لا يقع، وكذلك النائم لو طلق وهو في نومه على وجه الحقيقة فحينئذ لا يكون طلاقه معتبرا. فالمقصود هو أنه لا بد أن يتنبه الشخص للمقصد، لا بد أن يتنبه الشخص لما يصدر منه من ناحية ما اقترن به من قصد. فهذه المرأة عندما تأخذ هذا الدقيق وتذره على عتبات أبواب البيت، يعني الغرف والباب الخارجي وما إلى ذلك، هو لم يذكر في السؤال ما مقصودها من ذلك، ولكن لا يجوز لها أن تفعل ذلك، لأن هذا لن يصدر منها إلا عن اعتقاد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا فيه إهانة للنعمة، فلا يجوز لها أن تفعله، وقد يكون القصد القائم عندها أن هذا يجعل هذا الفعل من أنواع الشرك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندما تتزوج فتاة في منطقتنا وقبل أن يذهبوا بها إلى دارها يزورون بها، وتقف السيارة التي تحملها على باب المقبرة حوالي دقيقة أو دقيقتين، ثم بعد ذلك ينطلقون بها إلى دارها، وهذا الفعل يفعلونه إذا تزوجت الفتاة، هل هو جائز؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا العمل ليس له أصل في الشريعة، والخير في اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يسأل مع من يسأل شيخ عبد الله عن مصافحة النساء، ومن هن النساء اللائي يجوز له مصافحتهن، جزاكم الله خيرا. الجواب: لا يجوز للشخص أن يصافح امرأة أجنبية منه، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له، ولما جاءت مبايعة النساء يعني بايع الرجال وبايع النساء صارت مبايعته للرجال مصافحة ومبايعته للنساء بالكلام. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للإنسان أن يصافح امرأة لا تحل له. وينبغي للشخص إذا أراد أن يقدم على أمر كهذا ينبغي أن يفرض ذلك في محارمه، فهل ترضى أن تصافح أمك أو أختك أو ابنتك؟ هل ترضى أن تصافح شخصا لا تحل له؟ لو رأيت ذلك لغضبت، فإذا كنت لا ترضى ذلك في محارمك فكيف ترضاه في محارم الناس الآخرين منك؟ فعليك أن تتقي الله جل وعلا، فيصافح الشخص أمه، أخته، عمته، خالته، ابنته، سواء كنا من النسب أو كنا من الرضاع، وكذلك ربيبته لا مانع أن يصافحها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحيات زميلي مهندس الإذاعة الخارجية فهد العثمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.